بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد والسجيحي. أنتم الأنبياء، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعده صلى الله عليه وسلم ورثته الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، العلماء الربانيون الذين يبصرون الناس بأمر دينهم ولا غنى للناس عنهم، فهم في الأرض مثل الغيث تنبت بهم الأرض، فكما أن الغيث تنبت به الأرض فبالعلماء وبالحكمة تحيا القلوب وتنشر الأخلاق الفاضلة ويبين أحكام الله سبحانه وتعالى. ومن نعمة الله تعالى علينا في هذا المكان، في هذه المنطقة، في هذه الكافية، خاصة هذه المحاضرة الليلة التي نعم الله تعالى علينا بالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، هذا الشيخ الذي قيده الله تعالى لهذه الأمة، فبين كثيرا من الدين وهدى الله عليه كثيرا من الناس وفتح الله به كثيرا من القلوب، فجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءه وأن يجعل هذا في ميزان حسناته. وباسم الجماعة وباسم المنطقة كلها نرحب بالشيخ ونقول إننا لا نرضى بأن نغبن من حظنا بالشيخ، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يطيل بقاءه، ونحن نستنقص كثيرا مع أن قليله ليس قليلا فقليله كثير، ولكننا نريد المزيد والمزيد من محاضرات الشيخ ودروسه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يوفقه، ولا شك أنكم إلى حديث الأشواق، فأترككم وإياه حفظه الله تعالى وعافه. السلام عليكم. وركبت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. يا رب نعود كاملين في بداية الكلام عارفين علن ان عبارة عن جماعة من الموتى، وان الدنيا عبارة عن سينما، اللي مكم يحرص التلفزة ومحقنكم ما سالك حد مكم منها، لا تم عندك به رواية معروضة قدامك ان هي بلدها ما هو خالي. والله تعالى أكثر في كلامه إن الحياة الدنيا قال إنها متاع الغرور، وقال إنها لعب ولهون، ولا زيانة، ما فيه دقيقة تمضى في الليل ولا في النهار، ماذا هي خالقة مرد، واحد رحل إلى قبره واحد دخل الدنيا، ما فيه منيت على وجه الأرض، ما هو مخلوق يبكوا عليه واحدين وواحدين فارحين، مخلوق ممكن نخلق الدنيا رحيل والموت ماكنا فيه. والحمد لله على التفاويت اللي ما جاب لنا مولانا رماص حيوان ما الله يفرق في بليده، ومولانا يفاوت عباده اياك يفطرهم بنعمته كانهم يتقوه، وخالق من المخالق اللي تعطيها عشروقيات يرقص ويجيب طلعة وقفان ويعدر قصيدة، ولا يقعد في بليده ما قال فلان ذاك ما خلى أصله لأنه أعطاني وقيات كنت فاصل فيهم. يا رب العالمين اللي هو العاطي لكامل ومع ما يشكر ولا يذكر، هذا يدل على أنها جماعة من اللؤماء تعترف للمخلوق بالشكر والثناء، ورب العالمين اللي هو السبب في هذا كله وخالق كل هذا، مع ذلك لا تجد شاكرا ولا ذاكرا إلا قليل. خالق منكم اللي يسمع حد من قبيلته ينطرس منه وخيرت ويحرك، ولا يجد مخلوق يقلل من قيمة قبيلته والله جماعته ما ينفقع عليه ودايق معاه، يا خارجين ما خالق إلا ذكر الله ما يحرقش من بم مولانا ذكرته ما تغيرش وعظمته ما تخلع ونعمته ما يشكر عليها ولا مدمو تمريد على مولانا يملاها في الليل والنهار من نعمه ومع ذا قالبها تذكر هذه المادة إذا تمت مثل الحال ما ظهر لي على أنها قيسر قبور الدرش قال قاع فرص له مسولة العالم يتطور ويتطور الله بأسباب الحياة رسل عليه مولانا أسلحة الدمار كما تسبب في البقاء دار مولانا مقابلها مادة السبب في الدمار أسلحة الدمار ووسائل الدمار الفتك وفي المقابل ما تقطع الشارع ماذا هي لك صيدلي هذه أسباب للبقاء وهناك أسباب للفناء يخربون بيوتهم بأيديهم لم عدرين وتطور وهو السينما في الوقت اللي يصرع فيه الأدوية ومختلف الفحوص ومختلف الأشياء والأجهزة عند من يتفرح بذلك هي مقابلها تطور في الفناء والدمار إذن العالم به اللي ما هو ماشي على دين مولانا للي عد الكامل وسائل خراب لأن الاستقرار الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وخير أملا وهم ذا اللي يرضي مولانا ويبقي مولانا يعدر عكسه تماما حضر قال لا إله إلا الله ما تجبر في قلبك حلاوة ولا تنطرص منك وذا قاع ما هو أديب ما ينطرص منك مرحبة ولا وني ولا كلمة تدل على أنك ملام من مولان يا غير لاحظ في حياتك أنك نين اسم فلان والله فلان لهو لك ينطرص منك ولعد كنت نعسان يطير عنك النعاس ولعد كنت تعبان ياهو ماتي تعبان ولن ينطرم منك الموجب انتارك ما تعرفه ما رأينا حد من اللي يقول يا خوتي هاركم ما تعرفه مولان أنا مريني ينكر مولانا يلطي نحرك هذا رهواركم خلل في المكينة معناها أن مكينتنا الإيمانية فيها خلل ويا الله نود نور الليجة والله قراج والله مدى أطبال القلوب هذا الماصل اللي فينا كأننا نعارش سابق ننتقله فبنية الكفر نافدين الأقبر وحسراته ومشاكله لعاد جاء واحد منا إلى الصح لا يتم في الدنيا قيس المقبرة قيس الطب ما يبقى شكل من قدرك في السن ولا نوعك في الوظيفة ولا شكلك من كذا ماذا هو لك وحدين قاربهم يتكلموا لا يتمنوا يطرسنهم مولانا لسانهم ويتباشروا أهله أنهم اليوم يتكلموا ويتباشروا المريض عادي فاصل أهله ورد لهم الجواب وهو ما هو فاهم عن هذا الرسالة من مولانا يحكم ويطلص إن يعقب جنهار ليحكم حكم ما وراء أطلص قولوا كاملين لا إله إلا الله هذا كامل كل رسائل الناس سنيالات للخطر إن يا الله المخلوق يرجع عن ربه سابق انطار بكرا إحنا موريتاني ما خاصين العلماء ولا خاصين الناس اللي تتكلم في الدين ولا تجي تصد على شي من الدين ما ملاوك ستيارنات العلماء يصبوا لك إن يرف لك السيء يغار خاصنا علم يصل إلى القلوب ويتعدى إلى العمل خاصنا من ينفع الناس خاصنا مخلوق إذا سمعت كلامه تبات متخمم هي أصحاب ينجي ولا تبت الأرض شني فايدة الصحاب أنا قاشني يوكر ولا يشبع شني فايدة الوكيل أنا قاشني يداوم على ما يشبر العافية شني فايدته اقلم ما يكتب شني فايدة سيارة ما تقلت لحق عليها راسك شري فايدتها هي الأشياء ما تدور قيمتها العلم يعود ما ينفعك مولا ربي أعوذ بك من علم لا ينفع أنت مثلي وشوارحك مثلي يغارني تخرص عبادتك ما ظهر فيها أنك تعلم دي مولا إليت لا يخرص لسانك له ترد إياك تعرفوا علم قلوبنا غريبة يقعدهم على قهوة يطلع تختار وطير له مجلسك الكرمولان ما تذكر مولانا ما تفرقت اجماع. حد يبقى يختار تقول لي اجماعته ما ينطق باسم الله، ما قامت القلوب تحرك وقامت الماكينة تشتغل. قال مولانا واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون. هذا النهي نقول لكم احنا كاملين موريتاني مسلمين يا غير موريتاني. قطوا اكتشفوا رواية انا ما كنت فاهم معناها يا غير حق. ما قطوا سمعتوا موريتاني يقول لك مسيل مولانا. هذا ما يضحك واحدين يا وحكو. هذا يؤدي السوسة ما هو السنين تسوس القلب. انا قاه يعطيه مولانا بينات ومع ذلك يضحك وتبينوا الحقائق ويضحك. هو لقاك شوف لك عن مرضك تضحك. هو لقاه طالعك على انك ما عليك لباسك ما عليك سلك تضحك. لقاه طالعك انك جادية فيك النار تضحك. هذا هو بلد الضحك. الحقائق تنقال لك اترفهم الا ففروا الى الله اني لكم من الذي يربط قافص راسك سابقين بالقراء. حد يختار يعرف الحين الدنيا الا يوقف على الحاكمات كيه البوليس. انت مواطئ فيك وتراف دركل واحد راف دمر صنديس وعينات الوتات ويصوفروا عليها الحاكمات ان هي وتا مقفلة. هذا فيها ركل مانا، هذا فيها الحش مانا، فيها مرصنديس. يا هما لك فارقين مخلوق كان بطرون وعاد مديوري في بلاد ركل والحش. هي دنيا عقوبة هذا النوع. مولاها ما يرطي يتقروح ويكشح عن راسه ولا يرطي ينبرق. انت كنت تركب الليل قدام وتروض الوتات المقدمينك ما تعلم عند من تبدأ الموت يبدأ مولانا يحط قدرك ويقدر من شأنك سابق قاعد تندفن. فكيف قاعد جاوك ملائكة ما هم من الخيار ولا هم من اللي تعرف. لا هي تقولهم انا فلان واللي فلان يا دي بارك فنه فلان واللي فلان ونيشيل الحكمة ويقولهم انا فلان واللي فلان يخافوا منه. مولانا دار حكمات الدار الاخرة كاملة دارها مدة حيادية ما تعرفك ولا تفهمك ولغتك قاعد ما تتعامل معاه. مصرت قاعد في الدنيا يكتبوا عليك ملائكة وعند من يتعود لا يتنقبض من الدنيا يمشي لك ملك وملائكة معاه ولي تتكف قبرك يمشي لك ملائكة ولي تبرز من قبرك يمشي ملائكة وانت تحاسب الملائكة وانت يوسع عليك نمرات الجنة الملائكة وانت تعذب ملائكة. اياكاش ينقال لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم. يا كبتابة هذا ما هو داركم ويا الخرماز هذا ما هو الخيار ويا اللي تاكل على اهله تعالوا لا ملك إلا لله جل وعلا. ولذلك نقرأه في الفاتحة يا دي من قر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليكي. شوفوا طيب الصراط يعني نعود معاه رخصة العمل كني فيت. أنا قاح طيب الصراط ومع ما يعمل بيهم واخباري في العلم لا يعمل به. هذا كي المسجلة تعرف المسجلة شنهي تدير فيها بانت ويعود يقرأ القرآن يا غير هي وحدها والباند وحده. من درا كان مسجلة داخل هش من الباند اللي فيه. كذلك المخلوق يدير لمولانا العلم يا غير يجعله معزول عن أعماله وتطبيقاته. قوله لا يوافق ما يقوله وعمله لا يوافق ما يقوله. إذا هو عبارة عن مركب العلم في شكل باند وهو مفصول عن حياته وعن أقواله وأفعاله. نعوذ بالله من سوء القضاء. لا يتتبرم على ملك الموت تقول له لا اصبر عني شوي حنيني انا ماني صايم. اي كوميك مولانا يضرب بها المثل. تقول جماعة كاملة فيهم الصنادرة وفيهم الموظفين السامي وفيهم العلماء الاجلاء وفيهم الاولياء اللي شلهم والروح اللي امده مكصه متقد ومع هذا المخلوق يفركس. يعني يدخل عليه الدكتور يقول لا سمحوا يبدو انه مات من اهل الدنيا. يدخل عليها اولا ويرجع لك متغير وجهه. المخلوق يبدو انه ينصاق الى الموت من درى من ينقذه. فيه لجنة قد تدخل الى تلاو يديروا للدوة له ما تلا يمشي مع عروق وقاع تلاو له يسبوه الخرزن حكمه تلاو له يتكلموا له عاد بكم تلاو له يخرصوه له هو ما تلا راعي تلاو له يتكلموا في زره ما تلا يسمع الكلام. المخلوق يسوق الموت من الملك قايس الدار الاخرة يلين يفسل من بين ايديهم. ايهم يقد يقول له يقول للملائكة حانوني شوي ايهم ارك حان النهار حامي علينا من يقد يجيب سلك من الرياح؟ ما في حركات الجد يترثر على الرياح يقول ما قال زينة الرياح جاي من جاي، ما تابع له الرياح ولا تابع له الليل ولا تابع له النهار ولا العافية ولا يضاي. تعود درس ألمت صهران، قال له انت شم صهرة بي درسي يا خي، انت مولانا يهينك الا بعضو صغير منك، فكيف لو صب البلاء على جسمك كله؟ انت ما رقات ترقد بك عظيم من اعظامك، فكيف لا صب مولانا عليك البلاء الى انفر عليك عذاب الله؟ ومع ذا ما تشكر ولا تذكر ونذكر مولانا حياك تقول. شوفوا انا الليلة هذا الدرس اللي نقولكم والله الكلام اليوم، لو كنت اليوم داعيكم للملعب الاولمبي شوش من ايات مولانا الغريب، كون الصلي لهي تقطع البية تذكرة تدخل ولهي تدخل في كذا يرن يعيض لك على اللهو والعبث تكثر الناس ولا في هل يتكلها على لغة يا غارنين. قالهم تعالوا الى بيت الله الى كلمة تذكركم بالله تذرذر الناس وتقل هذا معنى هذا. انت من خلال للي جرى لهي نعره به انت شنو الى همك التبتب وتقول انا مسلم مولانا، ان قال لك والله مسلم يا غير عن دينك مسيل مولانا يا غير مانك مسلم مولانا. لو كانت القضية حقيقية شوف احنا موريتاني للي معدرين من القصرات، القصرات غريب وعشي ولين يشو الصنادرة وتلاوله يدقد قبليدة تعود القبيلة وقارب ذاك اللي صار له يدقدق كلها يتصل وانه هو الناقصة ما يقد يدقدق بليدة حاصل عليه، وده ما أننا متعاونين كاملين ان التراب ما يقد يخلى يتبرد يا غير عند منين يتحقدين مولانا ما في حد ينتفس لرقاه ما في حرقاه يتعرض يقول ها هذه كلمة الحق يا الله مولاه أمري ننصروه انه ما يقد ما كذا. يا عباد الله هذه علامة الخير والله علامة المشاكل، وفينا واحدين ما يشهدوا على الحق يرين الدور يرين الدور يشهد على الكذب يعطيه كردان دي ويمشي معاك. يا غارنين تقول له من دركان هذا حق، هو لك يقول لك إيه ما نعرف ما نعرف، هو لك يمدق يمدق. احنا هذا والله من علينا مولانا وله الحمد وله الشكر بياسر من الخير، والله الحمد لله الذي فينا خير كثير نحمد الله عليه ونرجو الله أن يزيدنا جميعا قمة وقاعدة، يزيدنا في نعم الله وطاعة الله وأن يوفقنا جميعا قمة وقاعدة على ما يرضي الله. يا غير عرفوا علنا اللي مكم يخرص في التلفزة لهو العالم متبعرص وحدين ما يسكتوا فيهم المدافع يتمنوا العافية ما يجبروا العافية، وحدين واقع لهم كذا وحدين كذا، ومع ذا احنا لا نحمد الله على ما نحن فيه من نعم الله، ما نحمد الملك على هذا. واحد من النينين قال له ابن مسين يقول له حاضر الخير ويدخل يده في المنت ويعطيها عشروقيات ما يقدر يحقر بهم ولا تفس لهوالك شحيح لهوالك الخير هو ما مستعد ينفق فيه. يا هارني تقول انا نحن عدى المدرسة يقرأوا فيها التركة ونحن عدى الحيط للشباب يرقصوا فيه لهوالك هو سخي سخي. واحد نيت لا يتفخر في قبيطه يقول له ما انا مالي بنيت لكم مدرسة وحيط للشباب يا غير ما يخطر بباله على انه قط من المولانا مسجدا يا عمرو لا قدر يمر واحد سقي، لانه قاع ميزانيته ماله ما هو ناوي نجت ان ينفق ماله في وجه الله، هذا ما هو برنامجه قاع. ولذلك اكثر يتمساجد واكثر وفي الداخل قل المولانا مسجد، لو انك نتقت عن بركايته ولوت الكردان ديتو لهي كردان ديتو انا تابع الامارات والله تابع للسعودية والله تابع الدولة اخرى لهوالك موريتاني مالها غالبا مكدست الله في امور الدنيا وش من المتاهات ونيلت حق بيت الله ما حضارة مسألة نافعة لهوالك يقل عندها المنفقون. هذا صحيح والله الليل كذب المرأة، هذا يدل يدل يدل على تربيتنا وان ايماننا ان لا يعملوا صادق لا يعملوا صادق. حضرك قرى حياة الصحابة رضي الله عنه، ثم الصحابة يغل عالمين بهم بار ايه رضي الله عنه اللي اشمكنون اللي تجنرال اللي ما تجبر فيهم سيفيليا ما ترى فيهم حد مدن إني تعبر عنهم القرآن إنهم إني آمرهم الله تعالى بالقتال يقول إنهم لا يقوموا دفاع كاملين فيهم واحدين ينكتروا والخلطة الأخرين الباقيين يعبر عنهم القرآن بعبارة إني نديرها على ذلك بحر ذي أكبر منهم يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ينتظر معناها ما قال ومنهم من بقي ومنهم من ينتظر معناها جاهز يتحرى نداء الله وعند من يجي الخبر من مولانا له دافع فأول الرنج. هذه هي المبنى الصادقة التي يرفع الله بها الدرجات ويدفع بها البلايا والمملكات. أما للأخر الله يلطف. كيف قلت لكم بداية الكلام حبك يختار يفرق الجماعة ولا نبقي بعدنا في حد يا غير ناهي نقول الحق وحد لاهي داويك يا الله تصبر له يا عمل لاهي يدقك ويا عمل لاهي يقطع منك عضو. شوفوا احنا حد منا قاس طبيب يقول له يالتك ما تيتوك شربتاي ولا تيتوك الشحلو ولا تيتعدل وتم 24 لهو لك مع الصباح متحزم انت مالك تجري مالك بطرون قال هالي الطبيب انت ما تسرب مالك قال هالطبيب اكراع كيدك مقطوعين اصباعك قال هالطبيب. اذا امر الطبيب فهو مجاب ومقبول ومساعد يا غير من درى اذا امر رب العالمين او قال انها ليش العدل يا عباد الله عندكم المادة دالة على صدقها يعود يا امر القريب المجيب هو الواحد مقدش يريد تقول له الشريعة هي المعلومة فيك يقول لك انا لك ما عندي له شيء يا غارنيني امر الدكتور يقول لك ها يهو مهلو كامري الطبيب اخبر منك واسمع ذا قال لك الطبيب وصلطوا الحبات وانقطع كراعك ودوس وجن ولا تشرب له ايوة وقت زارق في الشراب المحذر منه الطبيب تلحق اهلو كامري اصل صابرك طبيب ما له حذرك من الشراب ما هم قابلين يكون تنفل احكام الطبيب يا غير ما تجبرهم سولين كان القريب المجيب ذا قال يعدل والله ما يعدل هي مادة اقوى عندها حجة مخلوق ضعيف متحير ومعاذا انعت ان مولانا الطبيب قاع شني فيه شمر السبة كيف تك ضعيف مرة تقيا من افت الطبيب انك مذكور لك دكتور انه ما يعطي الدواء ما برقه يعني نجي السول عنه وان قال لك ما اطلع تقول لهم ما اطلع عمال وما هم صحة يا لطيف هو الطبيب قاع عملي ما هم تماركم صحة وتسول عن الدكتور ما هم صحة اذا ضعف الطالب والمطلوب انت دافع شر مخلوق من عترك مولانا وتجبر اخباره انه هو ما اللي فاصل كيفتك انت اذا نرجع الى الله واعرف انها اسباب لا تقدم ولا تؤخر والله انتم ما يدخلكم لا بد من تم معتقدين في غير الله المخلوق واجب عليه يصح على اخته مع رب العالمين سابق ينطار بكراعه وينطار برقيبته واثقل من ذاك يعود كان بطره عنده منتر إني نعود مقاطر معاك ذهو يكشحن هياك يقول لك أنا منطري وحدها لا شريك لها ويكشح لك عن سروالو على أنه مخيط خياطة ما قط سكت ويكشح لك عن درات وياك نعترك ويوانا قاع هو لا يعبد اللباس قاع وواحد قاع في راسه يهرس الخياطة ويرقص ويهرس المنطر ويرقص ويهرس التركة ويرقص وما أنا اللي قاع إلا مرة يتفخر على صاحبه يقول له أنا دوشي موكي دوشكم انا دوشي جاي من المانيا وانت دوشك جاي من فرنسا ويوم مالك خليطة قاع مبرتية متباركة تدايق على دوشات اي مادة واخر لكم انها صالحة قاع للطهارة مادة تلحق من سفاسف الامور العاد تتفاخر بالدوش تتفاخر من عالم تتفاخر بتركي هذا معناها انحطام هو المخلوق ان يغفر عن مولانا يعود عاد يطبق فيها اعمال الشاشرة غير ما يعرف تو تعرفوا ان رقاه تعود شوفته ما هي معلومة يعود عاد يتوصف له ان رقاه بقرة بها الماء والشواف كذلك المخلوق اللي ما يصق المولانا قلبه يعود عاد يرى الاشياء معكوسة الاشياء معكوسة معناها يعتبر اني مسألة زينة وهي الاخلع نذرة قولوا كامل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير معايا رمضان ما بين معاه ما هو شهر تقريبا. ويا ما تعرفوا على عندك الصجر الثاني موريتاني مرة يعود مولانا موفق لسنته تعود ما هو الشقراته في الكتب يا غير المخلوقين من يؤمن بالله يهدي قلبه مخلوق عود ينطق برواية حقيقية. الغريب قالوا نباش قراء برمضان يعود رماس يخلق في الناس به اللي خالق ملك نعطار ليحة الموتى ومستحيل يدخل رمضان ما فاتوا فاتيك الليحة لأنها تابعة للعام الماضي وبالتالي فرص عليه ينفذ ذيك الأوامر سابق تلحق ليلة القدر اللي متعلقة بالسنة الجاي. وبالتالي يا من عودوا كاملين عارفين على ان الزمن يحرك حركة ما هي طبيعية وان هادو ملائكة قال مولانا فالمدبرات امرا مد تدبر اوامر ذا الكون باذن رب العالمين ما يقد يقبض يعمل هالنبانة ما هو ان يقبض الامر من رب العالمين بهاللي ما عنده حول ولا قوة على حد. وبالتالي قدامنا رمضان رمضان ايه أنزل فيه القرآن يا غير أنزل فيه البلاء ومن الغرائب اللي قلت لكم فاهم في كلام موريتاني عدنهم انت لو يسموا بالحسانية الشهرة جعلوهم غريبين وما الشهر السابق رمضان شين قال الأقصار القصر شمطري الواحد تقصر له الدركة به اللي لاهي يدخل عليها رمضان واللايحة الأولى منتهي تاريخ ولا بد ليك الناس الوافية أجالها من يتم الله تصير يطرس وتصير ياك ما يدخل رمضان واللايحة باقي منها رجل يا الله تعرف الناس على المخلوق مرة ينطقك مولانا برواية خارقة له والله خارقة اللي في زره. وليالك ورد في الحديث إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم ملائكة يكلمك مولانا بالرواية وهو قام زك عليها ملك ما أفطنت أرعى رمضان فيه وحدين من الساعة اللي جاء رمضان والواحد منهم اللي يحتال على رمضان ما بيصوم يمضى عليها رمضان ليلة ليلة ونهار نهار ومع ذلك معرض عن مولانا ما بيسمع للقلب ما بيسمع توفي. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من مولانا وارحد عيطون البوليس ولا جاهم مارو يدخل ضيق حد مشاول جندر مري ولا جاهم مارو يدخل ضيق حد مشاول موظف أكبر منه هو تابع له مارو يدخل ضيق إلى نادالك رب العالمين وتعاميت عن القال انت لا يتصد عليك انت مولانا قاع ما تخمم مثل سوم إني ينادونك المخارق اللي عندهم سلطة لهو خايف ولا تتعاق معاهم ونداءات الله دايرها وراها يا عباد الله إذا ما تعرفوا أنه خارق وموجود كثير بعود الواحد دي حقيقته ما بيقولها يا غير دي عقب يا وحار ذاك منه واحد يقول أنه فيه المجبنة واحد قط جند واحد قط فطر الطبيب واحد قاعد ماشي على طول هذه المسألة من درجة وقفت بين يدي رب العالمين وقلت له يا مولانا أنا ما قديت الصوم بي اللي كرشي توجعني أنت تقول مولانا كرشك توجعك ألا يعلم من خلق هو المخلق المكينة الرواية ما تقولها لربك لا يغرك الطبيب ولا العالم بهل أنت لله يتخاطم معه ما منكم من أحد إلا يكل ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة ما في مخلوق ما له يوقف رب العالمين بين يديه يا عبدي انا مالك تعرف اني هو خالق السماوات والارض قولوا كامل لا اله الا الله انت مالك تعرف اني هو خالق السماوات والارض والله يا انا النبي يا عبدي مالي اعطيتك الصحة مالي اعطيتك لسان مولانا يقول ينكر على بعض عباده يقول بعض عبادي معدني ما راعي فيه يقول يحسب أن لم يره أحد هو معدل أنه ما شايف أحد أنا ما يجعل له عينين أنا أعطيت عينين عاد يشوه بهم عاد قاعد يسوى العمو لأنا كان يا غالي يا الله يصحح لمرد السابق يلقى ربه يعرف أن مولانا إلى عاد اسم الكبير والمتعالي والعزيز والرحيم، حتى ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ورب العالمين إن قالوا الحق لا يسأل عنه ما هو الحق، سماه الحق ما يسوي عند مولانا جناح بعوض. واضوا على واحد منا، كل واحد منا يجدد التوبة لمولانا. وتعرفوا معنى التوبة شو؟ توبة معناها الرجوع، الرجوع. وهو قاع مشي وهو صد علي، كلمة التوبة معناها الرجوع، ومعناها انك حربت عن مولانا اعطيته بظهرك. اذا فعلت الطاعة اقبلت على الله، واذا عصيت ربك كأنك اعرضت عن الله. مولانا ما تصاب شورك وقال لي الدور مني ماني معدل. فلذلك سمي الندم والرجوع سمي توبة، لأن صاحبه أقبل على الله بعد أن أعرض عن الله. تو معايا ولا ماكو معايا؟ يواجب على رقاه يخاه من مولانا السابق يرحل، ويخاه منه ما حد ما زال قاعد. مخلوق يشري السيارة بثلاثين مليون ونيركب فيها ويتقال، قال مولانا اللي تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربك. هو الواحد من يتقاد على الوتر وذهي زينة إلا يذكر أنه بطرون أنه عند الدنيا وأنه ما تركيفت الناس، ويقيم ما شمع وجه راقبته طوف يطحن إن يجبر أجنبية يرفده. وللعود قيس بليدة فيها البيع الحرام يدفع، وللعود المهرجانات يدفع، ونعود السياسة يدفع. يا غير وتو ما قد شفت مقفى قدام بيت من بيوت الله. هاي الوتر ما توقف قدام بيت الله. ولذلك تلح وياسر البطارة يوم الجمعة يصلي في الله في المسجد السعودي، تبحر كان وجاي لبيت الله، والله جاي لمرد عنده هو في قلبه. مالك ما تصلي في براك وتصلي في المسجد اللي قاع سقفه طايح؟ انت جاي المولانا بيت مولانا، والله جاي لهي تتنيمش. العاد رافدك ينيمش خليت، والعاد رافدك انك عبد المولانا وقيس بيت مولانا. متقعد عندك العاد مفرش ولا هو مسقط، لانك عبد المولانا لهي تبطلج بيتك. انت تبرك المولانا ويعدل لك رواية في صلاتك، اياك ما تبقى فيك في الكما حركة المولانا. الواحد يعود يصلي ولا هو فاهم الهندسة، تقول الله أكبر وترفد أيديك. ترفد أيديك ليش؟ أيديك اللي كنت تحكم بيهم انفوتهم، ما تتحاكم سبة. أرواقيه اللي معاك أعطيتهم بكفاك، صبيت عليهم شور بيت الله مذكور له. الكلمة اللي قلت شنه الله أكبر، أنا همولان أكبر عندي من كل شيء في الدنيا وغيره. اني تحكم اركابك ذا هو، انت تطلب مولانا الهداية وانت معدر انك مستهد، ومعادي تقول لك الفاتحة لا الغرب، عرف انك بقيت عود عند مولانا مالك مستهدي وانت تصلي. تقدر اقاه يقول يا رقاه يصلي الصلاة مستهدي قطعا يكسى زوزها. قالوا ان الهداية انواع، مرة عود استهدر سانك وقلبك وعد تقول لا اله الا الله، يا غير عينك ما هتستهدات من زد تخرص بها الشعراء، ما زالت وذنك تسمع شحرار. يرين يدير لك لقاه باند من الهور ترقص وتمشي دمعتك. يا غير عند من يدير لك آيات الله تقول له وقف الآن في ينفيض القلب، انت تنطفل عند من تسمع كلام المليك. يا غير نين يجيك العبث ده هو انت ترقص بكرعيك ويدي، انت جهاز خاص، انت حركك كلام المخلوق. وحد يختار يحقر يقيم، ولا نبقى بعد نقول شي لقاونا على عروق على نصكم شي من يقاون. يا غار لا بد داري من نقول الحق، انا نختار نعود عبارة عن الزكاة. الى عاد واحدين من العلماء ما يمسوا بلاد رجيع، نختار انا نعود الزكاة، معناها نو خوارة من بيننا كامل. انت من اعقر بلاد رجيع، كان مولانا يهدي على يدي بعض المخار. ماني مخرص الوقيه ولاني مخرص مكانتهم ولان دور الخاسر. يا غير لا نختار نقول للناس ياكل قالوا موريتاني، اسمع كلام مبكينك لا تسمع كلام وحكينك. عالم عالم يقبل اخلاقك، معناها انه خالي وانت خالي. الناك يا طبيب يقول لك مالك حاس بشي، يدورك كانك تهلك، خير منه الطبيب اللي يقول لك انت في خطير وذا فيك خطير ودواك كذا وحمر فيك العين كانك تنخلع وتداوي راسك. اما اللي متبارك يكذب عليك يقول لك ما شاء الله مالك حاسب سبه ويراعي فيك على سليك روحك. هذا معناه انه دكتور منسوخ وهم يخادعك خير لك منه اللي يصمكك بالحقائق ويسمع هذا يا اخي انك تعود ماكل لا فهمت لا سمعتوه الله ما هو داخلكم يا خارج من مخارق الماء داخله ما هو الوكيل والشراب يرين الكرمولان هو لك هو متبع راس ما فيكم حد والسمعوا مولانا ينبه عباد ما فيكم حد ما يقوم سمولانا في الليل وفي النهار ينبه عقاب الليل التميني تصدق فكر وايده وما نجات توعى معاك مولات خيمتك اللي كنت تسرق من اجل اياك تعدل هذا تبقى وتقتل اروقيه من اجل تحصل هذا اللي تبقى ونيتخرص في وجهها وتدهن لك وجهها تصبح له الجن وعدت اللي تعبد الله هي لعل ترصرك على الرواية ما أصرقت وجنيت كرغ ما عدلت توعى معاك ولليل ومن ثم هي هي ما يحاسبش وانت متألم يرقد عنك ولك وترقد مولات خيمتك ويرقد أخوتك وينتحس منك الطبيب وعمل لك الدواء ما رأيت وعاك يعني تبقى لا وحدك تزقنا الناس رقدت وتنخر وكلها استراع وانت مالك جابر طعم الراحة في النوم يا هو انت عاد تقول لا إله إلا الله ها انت تقول لا اله الا الله ايوه شفت ان العثره ممكن شفت انك عندك الله مولانا عرفت ان المخارق الى جمعت كان ما يمز سبه احبابك اللي متبارك تصجر عليهم يا هم ما هم نافعينك ولا يتعقب تنسل من بين ايديهم معناها كنص علاقتك مع ربك وخلي عنك اللي مباليت هذا اللي معاك فك وجاي فارغ تاريخه لا يساوي شيء العلاقه لا مع مولانا ولا له اركان شلون مباليت هذا ينعتوا لك مولانا مثل تحي انك لعبت بعقلك عدل علاقتك مع رب العالمين الذي بيده كل شيء وخلي عنك لرخليطة ما هم ضاحين الى سبة والله يا ما اكون فاهمين يا عباد الله واحد تخسر نوته في بليدة في الخلوات ويحرك مولانا يريذي ويخرص على سلوته هي الطريق ما فيها وتقع ولا معاها رقاش وهو هو يزقنا وعاد يراعي فولات الموت لا يهبطوا العطش هو رواكم قد عود مسؤول كبير في الدولة وقد عود تاجر ملا يا غالي نعت مولانا وذكرهم بأيام الله خارج أوقات نعت فيهم مولانا انه لا إله إلا الله انه كامل فيان ان ما يقد يعامل معاه ما هو رب العالمين ولا يقد يغنيك ما هو مولانا ولا يعول ويعتمد إلا على الله وان لو خركامش من فيان قابلينها والله ما كن قابلينها هذه حقائق يا عباد الله إن يعطش كذا هو هو عاد يقول لا إله إلا الله ومرة له يقرش من الصراط ومر عليه قاع ومرة له يستغفر ومرة له يقول ببيتات يطبل غنهم قالهم صالح وامن ادم يطمص يدور رب العالمين كان ساهل عنه رابط قاع إلا يدور رواية تربطه برب العالمين لأن مولانا هو وحده اللي قد يفرج الكرب هو ما خارق ضيقة ما يقدر يحله ولا خارق ضيق ما يقدر يفتحه ولا خارق حاجة ما يعطيه والمخلوق قاع ما هو في ذلك المخلوق قاع ما جابته قاع ذكره إن يرجع المولانا ويذكر مولانا ويعطي ساعة تمنى هي وتخرج قاعد قتعود قاع قادي إهلها قاع قادي وتوقف له تطلص له الشكل ومرة يجبر فيها حد يعرفه سلفتك يا فلان يصبح يقول له جازيك بخير تبعت قطعا ولي ولي مهر لكم مالك الملك مقلب القلوب ومدبر الأشياء جاب لك الفرج تحرك ما كان والدمع عطشان كاثرك العطش وفي خلوات اللي هو حصر عاد يسبح بحمد ربه وله هو لك المزون والسحاب جاي تصبح تكشحن من أكبك الدور القرواح وأمريك والما مصبوب لك إياك نعت لك على أن ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هذا كامل كل هذا بلاغات وبلاغات رسمية جاية من رب العالمين يا كلها تنعطاله بلاغات من مولانا إن قالوا يا عبدي أعطيتك عقلا وأعطيتك فكرا وأعطيتك ثقافة وتركت لك الفرصة ونوعت لك في آياتي إذا بقيت تقبضي الطريق المستقيم ولا بقيت تملى معامي راسك إني تنقبل أكل عزيز مقتدر هل هذا مفهوم الله ما هو داخلكم يا عباد الله ألقاه يبقى راسه كم دائما حبك شمنا الوقيه انت ك تمارتوا تمارتوا المجمعين معاي وحدين يكبروا ويذكروا مولانا ووحدين يخرصوهم قاعهم هذا يذكروا ليش ودار وحدين منكم ينبرصوا ويقولوا يا اخوتي هو قاعد اللي يقول ما هو طبيعي الناس احيانا قايم عياطها ومعذر ان يعياط لانه هو ما هو سامع عياط ولا افلاط ولا داخل هو لا عباره عن خشمايه وتوف امن ادم هي الوتار كان يتعود طافيه كم ولا الوتار تقيم من مرقبها وهي طافيه ايوه انت تصطل الناس تذكره وانت ما تذكر لا تقول لقاع ما داعين وشكام وتنطفش وانا بعد قطعا نموما ولاني شاك فيها لا يغرك الشيطان الرد وني تعود ما تجبر ما تقبل فيه البيع معناها انها صالحه والله خاسره الوتر يتعود ما تقدي صالحه والله خاسره هو مولانا قالهم على قلوبنا اقفالها قال ان القلوب باقفالها يعني تعود تقنزر بكلام مولانا وتقنزر بكلام رسوله لا تقدي معناها انك ماده مريري معناها انك انت خاسره وتو يلا ما تكذب على راسك بهاليين عود ما يفتح قال الله ولا قال رسوله بل قاع يجنوا معناها ان قطعا ماكينتك خاسره خساره ما يرجع العيال لوذ الماكينه اخرى اصلح لقيس الدواء قيس الماده عالج قلبك هذا هو اللي يخلع شوف اني تعود دارك الدار هذا اللي نقول لكم يقد بعض الناس يقول لي انت ما ركزت لنا على شيء موريتاني موريتاني فيها واحدين عاتفين عليه الله الشقار إنين تقول لا إله إلا الله ترى الشقر ما تقول حق بين التحت إنين تقول حق تحت يقول لك واحد مالك ما تنصق بها الفور إنين ترى تصلي يقول لك بويا الوقت مازال مازال مازال إذا تجيس رمسين بويا قد نصلي ما تحدى الطاعة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ما تصدر طاعة مولانا ما مثله فيك واحدين بهل هاي طاعة مولانا فارق بها الشمس الشياطين الإنس ما كذا تو معي يكد بعض منكم يقول انت ما ركزت لنا على موضوع مالك قالوا علينا رقاشن يعود هام مش علمي حتى القرآن الكريم ما يسكن على موضوع هاي واحدين منكم ما هم شام من الريح ما يركز على موضوع راح أول سورة في المصحف حتى قال الفاتحة لعل قاعد بعد يكمل الفاتحة هي لك الفاتحة تعطي على كلام الموجة أولا تحمد مولانا الحمد لله من ثم يغير لك اسم مولانا أولا قال لك أن الله من ثم قال لك رب العالمين من ثم قال لك ما هو ذا وحده الرحمن الرحيم من ثم ما هو ذا قده ملك يوم الدين من ثم قال لك القرآن موجته ويقول لك اهدنا الصياك نعبد وإياك نستعين ده هو أنت عد تطلب مولانا كنت تذكر مولانا وارك حتى تطرم مولانا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم من ثم هو لك كان يتكلم عن طلبه عاد ينص على اللي دور قالوا الصراط الذين أنعمت عليهم أهل الأنبياء باروا دخل الطراق ما تعلمني يقلب الموجة على الأنبياء والصالحين ويقول لك المغضوب عليهم من الضالين لهم الكفار من اللي جبرت أخبار يا قاع ما هو فاهم حتى الفاتحة ما يعرف ما تقرا سوره من قران الا قليلا ما هي لك هي تعطي على الموجه الطويله والمتوسطه والقصيره ولا هي لك تبث على جميع المعاني ما نعرف كيف من فهمتوها ولا ما فهمتوها يعني تقرا سوره البقره اللي هي اطول سوره في المصحف السوره الاولى في المصحف بعد الفاتحه اقرا سوره البقره لا هو لك الا يدخل بيك في روايه يعني تدخلك والله لا ويحوم بيك ويدخل الروايه وزيان قاع الروايه ما خارج صحافي ولا مذيع ولا لقاه يتكلم ولا عالم لا يألف كتاب ماذا هو لا كلامه يتقطع لأنه خيوط تضعف مولا الكتاب لك يقول لك بابه كذا وفصله كذا وهذا الجلوس كذا وكلام الملك تقرا 60 حزب ومع ذلك ما تجبر كلمة ما تجبر كلمة تدل على أن كلام المخلوق قطريت قاعة القرآن أما بعده ولا أيضا ولا من جهة أخرى أما قاع لا تزال هذه لمبة تصل حضراتكم لما نخرج قاع لأولا كلام الملك 60 حزب من التالبة يوحل بيك من كلام ويدخلك في كلام ولا تفطن قاع الاتصال واضحة حنا كلام رب العالمين الما يقدر يحامل ما يقدر يحامل يريد تقرأ سورة البقرة لا الحزب الأول الحزب الأول جاء ما نم بعدين معاه ده هو لقاء الحزب الأول يقول لك عنك جميع أهل الأرض له مالكم مثل تنوع جميع اللي يحرك فارك من الأرض إحنا الليل يا الله نلود الروسنا لأن فتنا طلعنا في لايحة خارج لايحة الكفار وخارج لايحة المتقين وخارج لايحة المنافقين قال مولانا لي في الأمي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أي وجاب لايحتهم قال إن من الصادقين قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المولين هاي المدى قيس الجنة اللهم اشعرنا من أيوة أيوة ذيك اللايحة عرفناها لود راسك في اللايحة اللون إلى عاد اسمك ما طلع فيها آه تعالى خرص في لايحة الكفار قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنرتهم أم لم تنمرت الكافر مخلوق إلى ذكرت وإلى سكت عنه هو حجرة ما تدخل لا إله إلا الله لا العمل بشرع الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنرتهم أم لم تنرهم لا يؤمنون متجاد عنه قال مولانا هاي الخريطة قيس النار لا تسول عنها لايحة أخرين قالها المنافقين هم الياسرين يقول ومن الناس من يقول ومن الناس والغريب عبر عنه انه هو من الناس وعليها خليطة فمت خلطة إذا نوت لهم في المؤمنين ما هم صافيين وإذا نوت لهم في الكافرين ناكرينها وليالك قالوا علن والسائل أقبر تمشال ملائكة تفتش بها الياس من الناس يعود كان قار الناس في الدنيا ومعدلهم النموما وهو اللورة اللورة ما هو مقتنع وشاكه مولانا وشاكه رسول وشارك الجليل لا بد من يقفل ملائكة ويعصروه نيني فيق عليان ويعود لا بد من يظهر ذيك التخميمة اللي عنده لا معان الناس شفتوا المنافقين قبت لي أضرب شي من المثيل قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اقطع لك وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا عبادي انتم التمنع ذاك به يتكلم عليه لأنه هو لقى حكم آخر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إيه هذه مشكلة أخرى من ثم الأولى يقول إن يا عبادي أنا التراب كامل أعطيتها لكم هي والسماء لكن فيهم من منافع الدروع خلق لكم ما في الأرض جميعا اقطع عنا ملي الرواية وقال إن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أي ما نتقدم شارما حتى نقطع كيل ولا قاع أماطر ما له هو يقطع عنا الشريط ويجيب خبره التم تتكلم إني يقطع لما اللي عنهم كامل يقول لي قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آه حس ما اللي قاعد ملائكة الشد أخبار من ثمنه مالك الملائكة مطروح اليوم امتحاء من ثمنه مسجدوا لآدم فسجدوا من ثمنه ما في الجنة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ما تعلم إني يقطع عنا له عادي خاطب اليهود والنصارى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ما تعلم باللي يعلم به إذا هو قال له وقع ما ويقولتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا مد ماهي قابل تصدق مولانا ما هو إلا شافت مولانا درجة قاع من الكفر قال لا يعرف له من تم يتعد له مالك واحدين اخرين اللي اعطوا وجنوا كانوا من نعمة مولانا يعادوا ما تلاوا يشكروها وقالوا انهم لا الذين اعطانهم داحسهم ويقولتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ما تقد عود مولانا عاطلا الذين نعمة دروش لها ما تعلم باللي يعلم به ليوفى عنك لهي يقع مشكلة أخرى خارقة بقرة لهي قاع قال محريقة مد واحد اقتل واحد وعادوا ما يعرفوا ويقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هو لك كركار أخرى لبقر قاع قايم فيه العيار وواحد ميت ولا معروف من كاتره التم يقريك للرواية ومعدل إني ماشي القدام إن هي ثم قست قلوبكم من بعد يالي فهيك حذارك يا وسلم قسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرقاه يقرأ الصورات واحد جابي في المصحف هو ما هو فاهم لم البلاغات وهذا من التنويع وهذا من ضرب الأمثلة وهذا من الأخبار ومع ذا ما تجبر ما بعده ولا وايضة ولا بقية علي ولا ملحق ولا إضافة ولا باب أي كلام من كلام الخلق القرآن يتابع معك يعني تقرأ المصحف وتعود ما قدامك ما هو حزب واحد أعجاب الحزب عمه يقول لك القرآن انتبه الراسة هذا القرآن تقرأ اعرف انه قول فصل وما هو بالحزن. راه ولك كلام مولانا اللي فصل في كل شيء، وراه ولك ما فيش شوق ولا في الشعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قالوا هذا الشيء ينقبل منه تربويا، ينقبل منه انك لا تركز على موضوع 100% يا غير كم كثر من الامثله. اياك إذا عت به اللي مثارة الأمثلة مثارة المفاتيح وتمكنهم روسه، تعرف كان مولانا يفتح علي ذا القلب. فإذا أكثرت من الأمثلة ربما تصادف هذا القلب، ومرة تجي مثال ثاني يدخل قلب واحد آخر، وتجي مثال ثالث. فلذلك نوع الله الأمثلة ليفتح بها القلوب المغلقة. هل فهمتم؟ لا والله ما كنت فاهمين. إذن هذه مدارس تربوية وإشارات ربانية وتنبيهات إلهية تملأ ما بين السماء والأرض. في هذه الأيام للي فيه جاتني كهلة نهارة، كهلة كهلة ومراسيل مولانا قالوا مريتني ما يذهبوا، وحب كرت علي الفم بعد انها تحطمت. شيباني عندها عكاز، شيباني كرت الفم كر عنيف، مشيت لها رقاف. انين مشيت مشيت لها رقاف قال لي هذه شيباني شو الدور؟ قالت انها دورك يا فلان. تلها قالت المرسول ايه دورني لاف. قال لي المرسول قالت على انها تختار تنزل عنها ذمت على ان حاركه موريتاني شمن الزنا وفساد الاخلاق والتبرج وسكوت العلماء عنه، انها خايفة لا يزلزل مولانا اللي طشت الارض منه، وانها خاطرة تبلغك الرواية كانها بعد هي ما يهلكها مولانا تعود بلغتك الرواية. وراني انا قلت هاركم انتم فجروا الى الله، هذا من المبديات العليات الكاشحات اللي ما هم خايفين ولا هم حاسين بعالم يغير المنكر. اذا سمعوا لي ما يسمعوا فيها من يتفوا، ولا خرصوا في التلفزة ما يراوا عالم يصدع بالحق. مرة قاعد عود قاعدة قدامه مرة قطايتها ما عليها الباس، ومرة يقول شي من الكلام تضحك هي ويضحك هو نيلي بالتكرار. الشيخ لقى عباد الله يقولوا لي عليات الرجالتهم شف ما شفت العالم الجليل قاعدة قدامه مرة كاشحة عنها الباس يضحك من مريدها ومعرفتها انه ردا حسنة. لو كان عندك حق ما يعود العلماء شفناهم في التلفزة وليها الله. الشهدوا بعد عليان اني بلغتكم وقلتها البارح في دار النعيم، ونيحيني مولانا من الحق بلاي دخل دار نقولها. اياكاش هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وياكلكم يقوم الراس والمرأة اللي عنده يقومها ومن تقومها، واللي يجبر من مخالف يقد يسمع نصيحته يا الله يقيم العيار بهالي. مولانا قال انني تخرج المعصية ولا تنتكر، ان مولانا يحمم العذاب على جميع المقام. يا اللي منكم يدور السلاكة يهرب يهرب شور مولانا كان يسلم. المعصية اللي تخلي ذاك اللي يرضى بيها وذاك اللي يعلم بيها ويسكن وذاك اللي قاعد زين عنده وذاك اللي ما كذا متقادي هم ولا المعدل. وهذه الكلمة اللي يقولوا واحدين من موريتاني اللي تقول لهم هذا منكر يقول لك بويا ما يعني كفر عليه كبره، بويا ما انا جاي فاكبر، بويا لا تزير وازرة وزر اخرى، لكم دينكم ولي دين. هذا كلام اهل يقولوه ما هم فاهمينه، ما هم فاهمينه. قالوا ان الملائكة الملائكة طب سامعين بالملائكة والله ماكم سامعين بيه، قولوا الحمد لله. ملائكة قيل انهم فيهم جبريل وميكائيل مشاهم مولانا الدولة انهم يدمروها يقلبوا بها الارض، وهي أمة لوط عليه السلام. لاني نوطاو في إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء وعد الأول أنهم خطار وأعطاهم الطعام. يعني نعجب عرف أنهم ملائكة، قالهم أنتم ماش جايسين؟ قالوا نحن ماشيين شور دولة لوط نحن ندمره. لأنهم قالوا هالو خلع، لأنها دولة له تدمر هي فيها رسول. لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم نرعى وقال هذا يوم عصيب. وقال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بن بشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قالوا هذا الرسول العظيم خايف على رسول لعله ينطفئ. راه رسول ما سينشر دم له ومعنا خاف رسول آخر لا ينطفئ الرسول معه مكابر. شقال لهم؟ قال لهم قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها، قالهم إن فيها لوطا. قالوا لماذا رسول يخلع لرسول لعله يطفق مع الكفار والعصاة؟ قالوا هذا يدل على ان اذا غضب الرب يطفق المكان في البرنامج. يا اللي لك يخاف من مولانا لا يطف وقاع ما عرف ليش. ولذلك لنا غضب مولانا على أمة روح قال افتحت عليهم السماء وفجرت لهم الارض ولا بقى طير على وجه الارض ما متحى ولا بقرة ولا عنز ولا نعشة ولا دابة ولا خنافيس. قالوا واش؟ قالوا لأن الملك إذا غضب مرة ينطفق شقاع ما كان في كان. ويشير القرآن يقول واتقوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. هذا من أمر مقوطرة في الشارع حاقر العلماء وحاقر الدعاة وراه مالكم ما هم لعليه تحدكم. حتى الرجال اللي الواحد عنده من يده مسنها ويجي مولانا الستر بالظلمة قول يا ربي إن سترتني فساعصي ويا ربي إن شبعتني دور مبثن السدر وإن أعطيتني وتدورني الجو لعل يبقى بليدا قد نشتر فيها الزنا مع الدم لأنني لا أخافك ولا أخاف عالما ولا وليا. أنا مطرو صار الحرية ودور مشي العدل اللي بقيت. يا اللي دور الحرية يرعى من المنية ويرعى من البلية ويرعى من الرسية ويعرف الحدود مولانا. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا. ما فيه دولة ما قد قام فيها الزلزال. جزائر الزلزال، المغرب زلزال، تونس زلازل، مصر زلازل، بلادات مختلفة. وموريتاني الزلازل على حدود عندكم انها بيها متر التراب. يا عباد الله يعني تشوف مولانا اعطاك النعمة لا ترتع يارتك تخاف لعل الملك اللي اعطاها يعجب يقبلها. وليالك من دعائي رسول الله ترمى اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. المخلوق ان يشكر مولانا يدوم عليه العافية ومن شكره انك ما تسكت. راجل راكب سيارته يلوذ الأجنبية، راجل ماشي في الخريف ولين قاع يجي مولانا السحاب تمر فيكم محدين يا فلان استسقانا ولا يبقى ولي ولا صالح ما جاتوا الناس حق الله طرم انه مولانا السحاب عند من يصم مولانا رحمته وتبرد الأجواء ويتمعلم الحيوان وينتشر الخريف تقبل سيارتك وتقيم منها في دروسه لهي لك الطريق مملوء بالخيامات والرجال الجايين يتعبوا لا يبحثوا عما حرم الله. اقبل طريقك شوشت لهو لك الدنيا مصبوبة ألا نكون نعمتك ونعصيك يا رب العالمين. اقبل طريق كيف لهو لك الخيمة في الخيمة والنبار في النبار. بلغت وبلغت القديت مبلغ وعلني ما خارج عارم اسكت عن ذاك البين اللي فيه مولانا ولا ولي ولا داعية ولا رئيس ولا وزير ولا مسؤول ولا شادية. قال يا كامل ندور بي الا اياك ارض موريتاني تتم في عافية كان يا اخوة نعيش حياة طبيعية لعل مولانا يصب علينا البلاء صبا. قال بعض السلف الصالح قال نخارج لهلة مسائل اللي نشوفه معناه ان ثم ثلاثة اخرى. اذا رأيت السيوف قد جردت فاعلم ان دين الله قد ضيع. احكام مولانا وردح فيها تصبح الناس تتكاتل. موريتاني كان رجاه يفوت كذا من الزمن ما اسمع رقاه صباح مكتوب عات الروح شيئا فشيئا كي شراب الماء جد عيني تمه في السينما يتعاكون يقتل واحد روح واحد ما يحصل على شقلة بالعشرة يقبل قاع وينتحر معدر ان هذا هو الشقلة هذا هو الشقلة بعد يغير التبر كذاك اللي ما وراء التبر له مالك شوف يمرأ عد ما كذا تنتحر هذا نوع من التشبه بأعداء الله والمسلمين ما يصلح فيهم ورقا قتل نفسه بغير وجه شرعي لا يشم رائحة الجنة لا يعرف انه رسالة كان إذا رأيت السيوف قد جردا فاعلم أن أحكام الله ودين الله قد ضيع يجعل مولانا بأسهم بينهم شديد تصبح مدى لا يتواكل بنات فالخرص وارك الزمن به السياسة له مالك الخيمة لن تدخل إلي دار له مالك اليكين المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إني تتبرم على نمرة هي متباركة مع طفيلها سكت مالك واحد يسكت أول واحد يمشي لا حزبيانا ورئيس حزبيانا تتبرم على جداع يقول لا يما متدقدق راسك هو اللي نزلش لا حزبيانا تتبرم على الخوذة هو لك هو منظمة أخرى ويلعن الناس أخرى ولو مالك الخليطة متواكلين كأنهم أرجم لا هي قاع يتدايقوا ما هم قادرين يجتمعوا لو يكرموا لان ولا طاعة مولان مات لات السياسة عادت السوسة تأكل العظمة وتأكل اللحمة وياهي مخلي الناس حتى بعض منها ما يقدر يسلم على الأخرى شو من الأمور التافهة إذا رأيت السيوف قد سلت وقد جردت أعرف أن أحكام مولانا وضيعت إذا رأيت الأمراض انتشرت فاعلم أن الزنا قد انتشر ما انتشر الزنا ما صم مولانا البلاء اللي قال بالأطباء وقال بالعلاجات أنا نعرف هون اللي منكم يتابع الإعلام وأنا نتابع اللي لا مرة كانوا يقولوا سنة 2000 سنة الصحة للجميع هذا اللي منكم يتابع الإعلام كانوا يتكتكوا به وأن هذا قرار مقررته الأمم المتحدة بأطبائها ومتخصصينها لأن جاءوا 2000 هو قام جاءهم السداد وجاتهم أمراض أخرى قاع ما قطوا صمعوا بها صمدوا وفامهم وعات ما هي كلمة ما تروا قادين يطرحوا تاريخ لأنك أنت كيف تقرر ما فهم مرض هو هو بلا ينزله الله وما حد ما فاجات ربنا اكشف عنا العيابة إنا مؤمنون ذاك البلاء ما يحركهم بل إذا رأيت المعاصي قد انتم عليها البلاء انتشر فاعلم أن الزنا قد انتشر الملاحظة الأخرى شنه إذا رأيت قلة المطر فاعلم أن الزكاة وحقوق الفقراء تعطلت هذه قواعد كانوا يقولوها الصحابة والتابعين العلماء لجل الله إن هذا ماير إن تشوف واحدة منهم عرف الأخرى خلقين إن تكثر الأمراض وله ما معروف من إنجا عنه الزنا خلق عن أخن الزنا خلق ومات لو كصحاني إذا رأيت الأمراض انتشرت وقعدك الزنا إذا رأيت السيوف الدنيا رأيت تكاتل شوف احنا راك موريتاني لأسالي مولانا يحفظنا ويحفظنا ما في جهة من جهاتنا ما أصوات المدافع مرشوقة فترة ما في زر ما في سلاح ومخشي منه هذا معناها النهل يالط اللي منهم طوشا يحمد مولانا ولعاد لا يصمك الناس بالتقرع يالله يصمكها بالحمد لله واحد يسمعك يعني يصمكك بالتقرع يندر تقول له لا يقع يقذف هذا الصوت اللي رفعته بالتقرع وظهرت للناس انك شبعان من نعمة مولانا يا اخويا اسمع الناس يكرم الله وشكر الله هذه النعمة اللي من جوفك اللي لعب تتنفس اذكر الملك انتهى الدرس ليلة غدا ان شاء الله لان عرف كان قاعد يقدين قال لكم انتم ما اله تفرق زين انا مرة نقول شو عادي يفقع لي بعض الناس يقول لي تفرق زينة فيها الناس المتعدلة والله الا حد وما الاولاد موريتاني وفيهم ذاك الناس كاملة طيبة واللي ما هو حابوس يا غير خالقين واحدين يسمعوني مسألة تفرق زينة يقول يا خطوة دائما مسألة تفرق زينة ولكن اللي بالغوا على الاخبار الشينة لك ما هو على صورته ذيك يا غير انا ممثل وانا قاه مولا يمثل مثال ما انفقوا واحدين يا غير هو مثالته اصلا نقول انا متفرق زينة لاني شتمرنا وعدلنا ديارنا ومتناهم وعاد الواحد ما حد وما هات عاد بطرنيشت وما يسكن في تفرق زينة انهم اللي قاعد واهرهم الناس اللي هي المال وتلاولا يسموها تمونين سهد مولانا لسانهم على انها تذرع سابق زينة. ها يا مولانا احنا عايدين اللي نقوله قاع اللي معيط فخرنا ما افطنا، لعل الواحد يبرك في زينة ويخرص داره يقول والله الا زينة. ان قالوا لا تغرق زينة بها اللي سابقتها تذرع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هذه الدنيا الى عجبتك عرف ان كارب لا معنى. ولذلك جاء في الحديث ان مثالة الدنيا مثالة الوكيل والدوش. اذا واحدين منكم حلوا عيني هذا امتي الدنيا كامله اللي فيها مثالة الوكيل والدوش. قالوا يا امكثاش، قالوا على ان الدنيا تعود حلوه وزينة عندك وتبقي تخرص فيها شيء ورايحتها زينة وحالتها، الا كيف طاجي اني تشوفه له واله له تتمطق قاع انت مزرد جاي وتمد ايدك شور وما فتر حقته وله والك طعام زين اني تاكل وتجبر طعمته. يا غير الغريب اللي اني قطع الخرزة ان قال لك هي الدنيا طعيمة واللي تتوعر في الخرزة تنقطع اللي يديرها في كرشك وتوعرها لها يا هي ماتنا في المظهر. يا غير قاع المشكلة شنهي اللي تعطي شمل وقته وانت تدور الدوش تجاك الا الخير ندور الدوش ياك نمشي الصالم على اللي حلو. لا اله الا الله. اسمحوا لي اللي مكم بطرون يا الله يقبل الحق لعل يعود اسمه ما هو بطرون بطر مخلص وما بيسمع الحق. مسألة كاملة اللي تعود مالك مستخدم هردي مولانا تعود عليك بلا. قالوا هذا مثال الدنيا تراها حلوة تراها زينة بطعمتها ورائحتها يعني تتوحر معاها يا عقبي عقوبتها لا يترد في انت جيفة وتندار في طبقات الأرض ولين أمال اللي تعود لها يتوخل منك ذا طاجين اللي حلو عاد منسس تغير حكمه تغير لونه تغير طعمه تغيرت رائحته. هذا هو حال الدنيا يغرنك مظهرها وعاقبتها الاخنز والخلوة. ليلة غدا ان شاء الله عندنا درس مع الأسئلة. أنا إياك ما تعبتكم يا أهل تفرق زينة دزر منها الليلة. شوفوا أنا ما قصدي بهذا يكون لعل الله أن ينفع على يدي ولو واحدا منكم ويا ظلموكم أرجع البلو وافطلوا على أنه بلاد النار نين ما يتم جابر الرياح تطفئ. كذلك إيمانك إن يقدي إن ما تم في بليدة روبة عليه من اتقوا الله وتسمع آيات مولانا يعقب نور إيمانك يطفئ يقضي. يا غالي لا تم حافظ على رواية تقضي لعل يعقب يطفئ. ما هو لا يتم معك لا يعقب يسر عليه مؤثرة. ليلة غدا إن شاء الله انقيسوا الكبة إن شاء الله شور شامع قالوا شامع لرشاء في الكبة إياك إياك العودوا انقيسوا بليدة فيها الأغنية الحمد لله ونقيسوا بليدة فيها البطاري ونقيسوا بليدة قاع ما يجيها ما وحطاي حيدون بركي. ياك نبلغوا دين مولانا للناس كاملة وياك تعود كلمة الحق سابية الناس كاملة متقاد فيها القوي والضعيف والكبير والصغير والغني والفقير لأن هذا هو شريعة مولانا ويا الله توصل للناس كاملة ولا يترضي منها رقاف. انتم ما فهمتوا؟ أيوة طيبنا هنا نختم بالدعاء. شوفوا وعندنا نظام عندنا نظام يعني انه وفى من الدرس ونصلي ان شاء الله لا يجيني حد منكم ولا يمدري يعني انا ايدي ما فيها خمسه وانتم فضلتكم باقيالكم انا ما ندورها. وبالتالي بيناتنا لا هذه كلمه الحق اليابسه ما فهم عندها اي علاقه بزيد ولا عمر ولا بكر الا كلكم قالوا موريتاني لسان بلسان وليد مكروهه اراني تكلمت وانتم اللي منكم يسمع اسمع ويدي انا ويديكم انتم لكن لا يكرف عليه ايدي ويرجع له لو ما ها على باس بيا اللي ما قدم مد ايدي لكم كاملين وموريتاني ياسر منها يفقع الشماء وخالي اني مد ايدي لشيباني منكم يجيني الشاب الصغير ويقول لي انت مديتلهم تيده ما تمد ريان يصحوا لي متحامرين اخترت قاع نقفل عن الجميع اياك تعود عداله لعل ينفقع لي احد. لما لكم فهمتوه موريتاني اكسر فيها العدالة اكسر فيها العدالة والله ما كن فاهمين وما شفت موريتاني لك عادوا ديروا انبول انبول شفت الطريق عليها انبول اخضر واحد احمر بها اللي خلاوها على الصنادرة لهم موريتانيا منهم ما يبقى العدالة. بيالي أنا وزير وزير يعني نتبرى من وقف ذا هو واحد من الشرطة ولا واحد من الجندر ولا يعني خرفني هو السيد الوزير ألا هي أصبح يزقنا خايف لا يفكته والله يفقى عليه الوزير ومرة يعود ملي والعم أكبر منه ما يبقى يوقفه. قهما عادة الناس فاطنة على أن البشر ما ترقى يطبق العدالة قبو داروين بولن وعادان بولن يلطفي الوزير ومولا صاري إلا أن يقفر يقفر هي أنا أمبول ما نعرف وزير ولا مدير أنا مجور للعدالة ينيني يحمر يحمر على الجميع ونيني يخضر يخضر للجميع ولا قادر حد ولا يخرص. عادة الناس تلوذ العدالة يمبول بها اللي قفها تعدل العدالة في المخار رواركم بعد قالوا موريتانيا علمناه العوم عادي غمسنا رجلا وامبول عاد اشبه من الروقي بها اللي وفر العدالة. ايوا شوف كذلك الملاحظة الاخرى هي ان اللي مكم كامل اعطاه مولانا السيارة الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا رزاق يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم بجميع الكلمات سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفر اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفر اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائح دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم ادع دعانا لا يورد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا. اللهم من احييته منا فاحيا على الاسلام والايمان والاحسان ومن امته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها إلا قضيتها وأعطيتها لنا وباركت لنا بها. اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء ونحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ذي علم عليم ولا تنسون برق ملي بالعلم جاء وتوفر لكنك الروح يا المولان انك العلم جاء ما هو عندك العلم اللي عند مولان قال التبارك انما العلم عند الله.